بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، اليوم إن شاء الله كتك كتاب الجامع إمام الترمذي تنفيك حديثي 1371 حديث بكونه أخرج الشيخان عن أنس عن أبي هريرة، أخرج الشيخان عن أبي هريرة. بخاري ومسلم حديثي ولبكيا كتوك أبو هريرة قال مسيما أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما متوم صلى الله عليه وسلم كلمتان كنا بلما بيلي حبيبتان بنبو بنديزة سانا إلى الرحمن كم يزمون بلما بيلي بنا بنديزة والله سبحانه وتعالى خفيفتان ni lainina ni sahalina ni khafifu ala lisani juu ya ulimi wa binadamu katika kuzungumza. Thaqilatani ni nzito mno vilima hivi viwili fil mizani kwenye mizani ya kupimia amali njema. Vilima vyenyewe ni hivi, subhanallah, ametakasika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kila upungufu, wa bihamdihi na kila jinsi ya sifa njema ni zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ametakasika Mwenyezi Mungu al-Azim aliye mkubwa na mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Hivi vilima viwili hivi ni vilima viwili vinavyopendwa sana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na katika ulimi sahali mtu anaweza akataja mara kadha wa kadha basi na kuhisi uvivu, wala ulimi kuchoshwa kutamka matamshi kama haya. Thawabu zake ni hizo, zina ni nzito sana katika mizani ya yawm al-qiyama inapopimwa matendo ya binadamu. Vilima wenyewe ni subhanallah wa bihamdihi, utakatifu wa mawi ni wako ya Allah, wa bihamdihi na kila jinsi ya sifa njema zako, subhanallah umetakasika al-azim mkubwa. Qala musannifu, sema huyo tungaji kitabu, faragha minhu, amemaliza. فرغ بمعنى أنهى، فرغت العمل بمعنى انتهيت من العمل نمي مريزة فرغ أمي مريزة منه كتكمانا كتابهيك ملخص يلي ألي فبشا، لخص بمعنى أوجز، لخص بمعنى أوجز أو اختصر، أو جزى أو اختصر. أحمد بن علي بن محمد بن حجر في 11 شهر ربيع الأول. بيناني هو مؤلف إمام ابن حجر، أحمد بن علي أيتها بن محمد بن حجر في 11 شهر ربيع الأول، يعني تاريخ بن موجة katika mwezi wa fungo sita sanata 28 حامدا لله حاليا كمشكور مينزي مو تعالى لتكوكا ومصليا حاليا كمصليا على رسوله متمواك صلى الله عليه وسلم ومكرما حاليا كمتكوزا متمي صلى الله عليه وسلم ومبجلا حاليا كمهشيم بيدي بيدي مكرما كمتكوزا والتبجيل هو الاحترام ومبجلا محترما ومعظما حاليا كمكوزا الله سبحانه وتعالى. مفردات الحديث كلمتان تثنية كلمة كلمتان ني تثنية نينو كلمة وهو خبر مقدم خبره لو تنقليز وسبحان الله هو المهتدى نعم وما بينهما صفة نا كتيا هيزو من مبيله نصفة جزو مننا اليوم وكلمتان يراد بهما الكلام نمنن مبيله إنه قصدي وقايو ني الكلام مننا من إطلاق الكلمة على الكلام قيتا نينو مننا وكلمة كلام قد يؤم أسمى الشيخ ابن مالك إذا كنت أقول أسمى مننا لكي قصدي مننا نينو موجة إذا كواني مننا شفام. طيب مثل قولهم كلمة الإخلاص نينو لكم تكاسيا منيزموه سبحانه وتعالى لا إله إلا الله وكلمتان خبر مقدم وحبيبتان وما بعدهما صفة حبيبتان نبان بنفتان صفة والفائدة نين فائدة من تقديم الخبر كتنغلز خبر كلكو مفتدى تشويق السامع نكون بندزيا من يكسكيا إلى المبتدا كسكيا مبتدا مبتدا تقوى بيبي مبتدا تقوى مدام خبر نهي لله ما في السماوات تقوى خبر تقوى في مبتدا يكوى خبر نهي مبتدا تقوى ساسا نقوى أنا أنقوجي أقوى شوقنا ما بينزي كبسا مبتدا حبيبتان إلى الرحمن حبيبة بمعنى محبوبة إلى بين دوسان على وزن الفعيل حبيبة بمعنى المفعول معنى محبوب وأنت هنا نويوي هابا لأن التسوية حقيقة كلنغانشة بين الذكر والمؤنث بين يصفك يومنا كيك في فعيل كتك وزان فعيل بمعنى مفعول تكون معنى يا مفعول جائزة يفا لا واجب بس واجب يفا أكتمية ننهيلي قوات يويلي مذكر نامؤنث يفا وخص لفظ الرحمن هسا أميوسيسا كتاجا نفسي الرحمن بالذكر وصفة كيومة لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمتي مقصودي وحديثه نكوى نكوى كوازي وكنجوف ورحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وجواك حيث وقت يجازى وتكبلب على العمل القليل وعمل شاتي كبسة بثواب الكثير وثواب نيجي كوري كوري كيتو نجدفني حكينا أكوبة هيفيو لكن ثواب تكيباتا نكوبة سانا كنغمالنا عمل كمين. طيب خفيفتان وعليكم السلام خفيفتان على اللسان لقلة حروفهما كونين خفيف كوليمي كوتاتيا وهروف وفيل مبيليف وأنهما من الحروف السهلة المخارج نكتك زيلة حروف بس قام با زيلة شيمو زا مخارج نزطوك زيلة نسهى لسان فليس فيهما حرف من حروف الشدة. Kuna harufu katika harufu ambayo kwamba ni ngumu. Hakuna. Thuma jaat bi asma'i. Kisha ikaja katika majina. Imekuja na majina. Wal asma' akhaffu min al af'al. Majina ni sahali na ni khafifu kuliko fi'il. فنطق بهما سريع رشيق يعني كتمك جنا او تندو نهاركا سانا ناني نيبس نيبس سان ثقيلتان في الميزان ننزيتو كتك ميزان ثقالا ازيتو حقيقية يكي كويلي كويلي si kwamba pengine ni ya kukadiria, la, ni kweli kweli. Likathrati lujuri, kwa wingi wa thawabu, likailihi atakayopata mwenye kusema subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim, ile thawabu atakayopata ni kubwa sana. والحسنات المضاعفة للذاكر بهما نزل حسنات زنازوليب ومردوف نيونجيز المضاعفة المردوف نيونجيز للذاكر ومن يقوم تاجا من يزم بهما وما تمشي هيا مريض أنا بتثاب نينجيز الله يمونجيزيات ويمونجيزيات. وقوله حبيبتان يعني خفيفتان ثقيلتان صفة لقوله كلمتان زوت إذن صفة ننموجة كلمتان. سبحان الله اسم مصدر لازم النصب. سبحان الله اسم مصدر لكن لازم أيواني منصوب فتح بإضمار فعل محذوف وكفيتا تندو للون رولوهاب. والمصدر التسبيح مصدر التسبيح kumtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Wa yahmadu wa bihamdihi alwaw lilhal. Hali ya kuwa ni mwenye kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu. Ay usabbihuhu, mimi namtakasa Allah mutalabbisan, hali ya kutenda na kusema bihamdi lahu, bihamdi lahu, kwa kumtakasia sifa zangu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallahi al-Azim. Dhakara sifata al-Azama, ametaja sifa ya ukubwa huna hapa. Kwa nini? Liyajma'a fi hadha adh-dhikr بين الذي يخافه ويرجوه. إلي أكوساني ليجمع باتكوساني في هذا الذكر كتك أتاجه بين الذي يخافه كتيا يلي أنا يوغو بي بنا دام ويرجوهنا أنا يترجيه كبدو أصلا أنا بوامب أمت وامب كسباب مبيري سباب مبيري هكونا سباب أتاك. إما الله أكوبي ونشوكي تاجيه au akukinge na unachokiogopa. Hakuna cha tatu, hakuna na hivyo tufahamu vizuri. طيب وهذه طريقه القران نهند نجيه يا قران في ايراد وعده ketika kuleta Mwenyezi Mungu maagizo yake wa waidihi na makemeo yake subhanahu wa ta'ala. وختم الآيات أنك ماليزيا آية ختم بمعنى أنهى ختمت شيء معنى أنهيت. وختم الآيات أي أفرغ فرغ الآيات أمي ماليزا زيلي آية بما يناسب المقام وكيتو إنو نسبيانا إنو لنغانا نا دراجة فالينا نفاسيلة. والحمد لله namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kila sifa njema ni zake Allah alladhi ambaye bi ni'matihi kwa neema zake tatimu salihat, hutimia kila kizuri. Kila kizuri hutimia. Fafi liyaumi thamini min shahari thamini, siku tarikh nani katika mwezi wa nani, min aami thamaniyatu arbaumiyatu alf, bau kwa marikwani alf moja na mianne na thamanin kwa nifu thamaniyatu wa arbaumiyatu alf. Naam, intahitu min sharhi, nimemaliza kuisherehesha limufradati ahadithi hadha alkitab, yani vilima moja moja vile vigumu kuzisherehesha na kubainisha katika kitabu hiki almubarak ilobarikiwa, kitabu kina barak. Bulughu almaram, yani bulughu bimaana wasala, almaram bimaana almatalab, kufikia matakwa. Balagha amefika na rama talaba, ametaka. Kwa hivyo ni nini? Kufikia mwanafunzi matakwa ya yale anayokusudia kuyafikia. Asema fi manzili, ndani ya nyumba yangu, bi Makkah al Mukarrama ta Makkah fil Aziziya, katika mtaa wa Aziziya. Wa fi sabahi, na asubuhi tena, 1409 tarehe moja mwezi wa kwanza tarehe 30, tamamtu almuraja'ata athani, nimetimiza kuiregelea mara pili, lisharhi gharibi, kwa kusherehesha na kuweka wazi vilima vigeni, bulughu almaram, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi masa'i thulatha almuwafaq, na jioni ya Jumanne inawafikiana tarehe 9 mwezi wa 5 1421 hijria, intahaina min iadati murajaa, tumemaliza katika kuirudia tena mufradatu alhadith, vilima vigumu vya hadith, litaadili, kwa kuweka sawa sawa, adda almaana sawa, kwa kuweka sawa sawa, kusawazisha وكسوازش تقول هذا يعدل هذا إن الإنجان تقول فلان يعدل فلانا بعمره وطوله. نعم, لتعديلك وكسوا ما وقع يليو باتكان من خطأ ما كوسا كتك كتابك أو نقص إلو بنجيا أو خلل أو إكا باتكان دساري, والحمد لله رب العالمين. ما يؤخذ من الحديث, حديثي يا توبا مفهوم زوجاني شيخ شمانيزا كتابه. ختم المؤلف رحمه الله كتابه بالتسبيح والتحميد, أمي ماليزا متونغاجي كتابو تشاكي وكم تكاسمي زيمون وناك وكم سيفو الله, كما فعل الإمام البخاري في صحيحه, كما البخاري الإمام البخاري كتبتوجهك صحيح, حينما ختمه بهذا الحديث الشريف فلي ألبوه ماليزيا كتاب شاك صحيح البخاري وحديثه يمتوم تكوف, وهو ختام حسن, نهيو نكو ماليزا كزوري, ختام حسن ni mwisho mzuri huo, wa iktida'un tayyib, na kumwigiza mtume kuzuri. Fa inna Allah ta'ala khatama risalatan, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala amemaliza ujumbe nabii mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidhalika, kwa maneno kama haya, bitasbih wa tahmid. Akasema fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Ni surat al-Asr, surat al-Nasr, ambayo wakati wa utawala wa Umar radhiallahu anhu alikuwa yupenda sana kufuatana na Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, mchukua Abdullah ibn Abbas aenda naye, na yeye pia ana watoto, hawachukua watoto wake, amchukua huyu ibn ammi Rasulillah, endana msahaba wale wazee wakafanya wivu, kwa nini bwana amleta Abdullah ibn Abbas mtoto mdogo msikitini hapa vikao wetu hivi, na hali ya kwamba tuna watoto kama nani? Abdullah ibn Abbas. Ikaenda ikaenda mpaka ikafikia sasa, watu waseme hivi, Amir al-Mu'minin wasemaje wewe? Akasema sawa. Siku hiyo akamtukua Abdullah ibn Abbas, kulikuwa na kikao, akamwambia kaa hapa. Walipokuja watu akasimama, akasema leo tutakujua hii sura yatupa habari gani, suratu Nasr. Masahaba watu wazima wamesimama, maanake kwamba dini imetimia, mtume ata atanusurika. Kila mmoja asema hivi, yani yudandin haula maana la aya, yudandin anazunguka zunguka, yudandin haula maana la aya. Lakini yani malengo ile aya sura hasemi, malengo ya sura hasemi, yeah, tukua ile maana tu zile aya. Akamwambia Abdullah ibn Abbas, asema hivyo, asema hivyo bwana, kama wanavyosema hawa watu wazima. Sema la, asema hii sura imetujia, inatufundisha kwamba mtume hatunaye tena, mtume atakufa. Sasa ikiwa dini imetimia, mtume afanya nini hapa? Siende zako malaika, خلاص. Jamaa kimya, sema je, nani alifahamu kama alivyofahamu huyu kijana? Kwa hiyo mimi namtukua hii kijana, huyu kijana kwa sababu elimu yake na akili yake, sio kwamba kwa sababu ya kwamba yeye ni bora sana kuliko watoto wetu. Ah, yeye ni mtoto, lakini amekuwa bora kwa upande huo. Huyu ameombewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimu ta'wila wa tafasira. Mtume kwa Allah, Allah mfundishe Qur'ani huyu na maana yake na tafsiri yake. Afahamu namna gani? Mtume akamwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, Abdullah ibn Abbas asema fasabbih, mtakase mola wako bihamdi rabbika, kwa kumtakasa mlezi wako kwa kumshukuru. Wastaghfiruhu, taka maghfira, taka kusamehewa. Innahu, hakika Mwenyezi Mungu kana amekuwa tawaba, ni mwingi wa kukubali tauba ya waja wake, mwingi sana. Habibatani ila rahman, ayhuma mahbubatani, vilima hivi vinapendeza. Wa idhan, vile vile mahbubun qailuha inda rahman, hata huyu anayesema hivi ni mpenzi wa Allah, apendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Vilima vyapendwa na Allah, na yule anayelazimu vilima hivi kutaja Mwenyezi Mungu kupitia vilima hivi pia atakuwa ni mpenzi wa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khassa rahman, na akahusisha jina la rahman min baini sa'iri al-asma'il husna, kati ya baki ya majina yote. Eh, tena kalima sa'ir kama laha min al-maani ya jamaa, nasitu kalima sa'ir kama laha min al-maani. Bilal, nasita na sa'ir laha maana ya maana lawan bilal. أحسن جزاك الله خير. والثاني كل أحسن. يعني هذه الكلمة لها معنى يعني جميع أو بعض بقية. يعني مثلا تقول الطلاب ذهبوا كلهم سائر أحمد. أنا فنزوتهم اسمه هو أمي باكن أحمد. إذا قلت سائر الطلبة جاءوا معنا كلهم جاءوا. طيب أسمى كتك مجينة من يزمه سبحانه وتعالى مزوري، لأن المقصود من الحديث وسبب مقصودي وكتبان حديثي بيان ساعة رحمة الله، نكتوك يواز أكنجوف نوكوب ورحمة الله على عباده جواجهك. الله سبحانه وتعالى رحمة يكني كوب وسان كواجهك بدون ما بيدي بيت متو أنا سيما مبكا أنا كوا أنا ثم ما بينزي الله سبحانه وتعالى. حديث حيث كونمنا يجازى أتريب على العمل القليل وما تندو يلو ما تاتي bithawabi lkabiri, kwa thawabu kubwa sana. Haina uzito, haina uzito kabisa. Thalatha thaqilatani fi lmizan, ay haqiqatan, kikweli kweli, si habari ya mzaha, si habari ya kukisia, la, ni kweli. Likathrati lwujuri, kwa wingi wa thawabu, almudakhara, atakayehifadhiwa, liqailihima, mwenye kutamka vilima vili. Aslu kalima idakhara bana ihtafadha linafsihi, amejiwekea mwenyewe. Anta idha wajadta mathala 2000 shilin tadau fi lbenki alfan wa tajal fi jaibika alfan, hadha tadakhiru, unajiwekea. Na vile vile idha kana taaman tadakhiru, unajiwekea stok, kule unawekea chakula cha mwezi mzima, we mshahara wako ni huyo, balabalai. Sasa afadhali watoto wanwe maji shauri yao, lakini wapate kitu cha kuweka motoni, unanunua kile kitu kisa shauri yenu. Sasa ndo hali hiyo, kwa idhikara, unajiwekea stok pale nyumbani pale, ya watu hata wakawa watakunwa maji hakuna neno, lakini watakula. Naam, idhikar bimaana yani insan yadaa linafsihi aqiba, aqiba niwakia akiba nafsi yake. Naam, Allahumma salam. Naam, walhasanat almudaaf, na kulipwa thawabu ya nyongeza. Lidhakiri bihima, kwa yule mwenye kumtaja Mwenyezi Mungu kwa kupitia vile mawili hivyo. Fakad dhahaba ahlul hadithi, wameona rai ulamaul hadithi, ila ya kuwa anna almawzuna, kile kinacho pimwa, huwa nafsul a'mali, ni amali yale yenyewe unaifanya mtu ndiyo yatapimwa. Qala ta'ala faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun, yeyote ambaye kwamba matendo yake mazuri yatakuwa mazito, basi hao ndio walofaulu duniani na akhira. Araf, wal ayat wal ahadith fi hadha al ma'na kathira, na aya na hadithi inaeleza na kufahamiwa maana kama hii ni nyingi mno. Wama maarifatu kaifiyati alwazn, ama namna ya kujua mizani vile itakavyopimwa. Fahadhi umura tawqifia, haya mambo ni mambo yataka nini? Dalili. Dalili lazima ipatikane katika Qurani na Sunna, lakini sisi tukuwa kufikiria tu kwamba kitu fulani kitapimwa namna hii, kala hiyo itakuwa ni makosa, tumeingia tumeingilia sehemu ambayo kwamba haturuhusiwi kuingia. Shay tawqif maana thabit, labuda yakuna thabit bil Qurani wassunna, intabih. La yatajawazuha almuslim, asivuke muislamu Qurani na nini na Sunna, ila ghairi almasmu'a, akaenda akategemea kitu ambacho hakikusikika kamwe. Ona bana, wal manquli, wala halikunukuliwa kama katika sharia. Kitu kiwa kimesikika, ina maana kuna asili. Ushafahamu vizuri. Walaysa lilaqli dakhlun, wala akili haina nafasi ya kuingilia fi takhayuliha, katika kuiweza kuwaza, wa wasfiha, na kuisifu. Akili haina ruhusa kuingilia, lana hadha shay tawqifi ala dalil, Allah huwa alladhi ya'lamu wa la ya'lamu ghayrahu. Kwa hivyo mtu asiingilie jambo kama lile la mizani kwa akili yake tu na fikra yake. Takhayul huwa ma yatihi linsanu fi aqlihi fayatasawwar, ni ile wazo linalomwingia mtu katika akili yake akaanza kutaswiri kitu. Pengine umemwambia bwana ndovu ni hayawani mkubwa. Sasa wewe pengine humjui ndovu, Hayawani unamjua ya ng'ombe. Sasa unatukua taswira ikiwa ndovu ni mkubwa kuliko ng'ombe. Je, tukua taswira itakuwa ule ukubwa itakuwa namna gani? Lakini haya mambo ya ghaibu, haya huwezi kuyafanyia taswira, ni makosa. Kwa sababu amuru tawqifia wa bayanu kaifiyatiha, na kuwabainishia watu namna yake, fahadha min ilmi alghaib. Sisi hatuna hiyo, la dakhla lil aql. Alulama yaqulun mambo ya ghaib la dakhla, la majala li dakhli uquli nasi fi, hakuna uwanja wala nafasi ya akili za binadamu kuingia kule. Sasa kifanya hivyo watakatafuta nini? Atakwenda sehemu ambayo si sawa. Inna subhanallahi wa bihamdihi qarana tasbiha, amefungamanisha tasbiha bilhamdi na sifa ya kumthibitishia Mwenyezi Mungu sifa zote njema. Kwa nini? Liyulama thubuta alkamali lahu, ijulikane imethibiti ukamilifu kwake yeye Mwenyezi Mungu, nafyan wa ithbatan, kukana na kuthibitisha. Wa maana na maana, wa tasbihuna, neno la tasbih hapa sema tanzihuhu wa taqdisuhu, tanzihuhu kumtakasa Mwenyezi Mungu, wa taqdisu wa tatihiruhukum, tahirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutakamana na vile ambavyo havifanani na yeye, an jamii ma la yaliqu bihi subhanahu, kutakamana sifa zote ambazo haziendani na Mwenyezi Mungu kabisa, haziendani na nini? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bi maana la yaliqu bihi, maana la yuwafiqu an yakuna sifatan liman lil khaliq, wa illa ikawa sifa fa huwa ta'ala ya Mwenyezi Mungu muqaddasun azala, ametakaswa tangu kale. Ona bana, ametakaswa tangu kale. Mwenyezi Mungu ana utakaswa tangu kale. Ona bana, naam, muqaddasun katakaswa Allah subhanahu azalan wa abada, tangu zamani kabisa. Wa in lam yuqaddishu ahadun, hata kama mtu hakumtakasa, mtu yote hakumtakasa Mwenyezi Mungu sallallahu subhanahu wa ta'ala, basi ametakaswa kitamu. Wa idha hasala al-i'tirafu, pindi inapopatikana kukiri, hasala maana wujida, wujida takapopatikana. Kullama tajidu kalima li sahibatiha muwafiqan laha khairun. Zidari tayib. Waidha hasala waidha wujida al-i'tirafu al-qabul, ikipatikana kukiri na kukubali, wal-i'tiqadu na kuamini, bi annahu kwa Mwenyezi Mungu munazzahun, ametakaswa an jami'in naqaish, kutokana na kila upungufu. Ina maana thabatat lahu alkamalat darurata, imemthibitikia Mwenyezi Mungu ukamilifu kiwajibu na kilazima. Kilazima madamu kila pungufu umemtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kinyume chake nini? Kila ukamilifu na utahirifu ni ya nani? Mwenyezi Mungu, wajiban, lazima. Naam, fathabata imithbiti annahu rabbu, yeye ndo mlezi, ala al-itlaq, pasina mipaka, pasina mipaka. Warububiyatu, na ulezi, hujjatun mulzama, au hujjatun mulzima, ni hujja inayolazimisha mtu lazima akubali nini? Madamu kwa tauhid rububia, akubali nini? Tauhid uluhia ni lazima. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam, makafiri walipokubali tauhid rububia, aliwalazimisha tauhid aluluhia, akapigana na jihad na wao. Kama hawakukiri kabisa tauhid rububia, haina haja لكن انتو انا كيري توحيد الربوبية نشرتي اقبالين توحيد حقو فانيا تفيقوا يضرب الجهاد حتى ينطق بها هؤلاء بك وتمك. شوف مين بزور يا اللهم سلام. طيب والربوبية حجة ملزمة وبرهان ندليل نهوجة يوجب إن أبسس توحيد يوجب توحيد توحيد الألوهية كوا نلازم أتمك أنت توحيد الألوهية فتضمنت هذه الكلمة إيكا كسانيا شملت تمكهيلي إثبات التوحيدين كثبتشا في جواني مبيني بالتوحيد ربوبيانا ألوهية كما تضمنت إثمال الكمالين كما يدبو كسانيا فيلي فيلي كثبتشا وكامليف سنبون مبيني وهذان الإثباتان نهقوا كتبتشا مامبو مغيري في ضمنه ما كتياك كل حمد يليق بالله تعالى نئيوه كلا صفة إنايو وإنديانا إنو إنديانا من يزمه سبحانه وتعالى. خامسة سبحان الله العظيم هو الذي إنو من يزمه يستحق أن يستهيله أوصاف العظمة أوصاف العظمة صفة زوتكوفه من الكبرياء كوانا كبري من كوانا كبري سبحانه وتعالى والعزة نو تكف وجبروت نو جباري فهذه صفات جل وعلا إذن صفة ذاك من يزمون سبحانه وتعالى. نعم ستة قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قرنا وزمش كما نشوى إيزو ليجمع بين مقامي الرجاء والخوف إليزي كسانة بان دراجة يكم ترجاء من يزمك ودراجة يكم وقوبة من يزمك فوصفه بالحمد كسفيه من يزمك وحمد الذي ينبقى هو الثناء الجميل سفا زوري على الفعل الصادر juu ya matendo yanayotokamana min fa'ilihi mwenye kutenda wa vile vile wa ala man yatasifu bihi na juu ya yule anayesifika kwayo min sifati al-kamali wal jamal sifa za ukamilifu na uzuri wal khawf wal rahba na kumwogopa Mwenyezi Mungu na kutishika na yale aliyoandalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala al khawf marra bina barat bina kathiran في كتيبات التي قرأناها مثلا في التوحيد أصول ثلاثة الواجبات المتحتمة طيب الرجاء هو الأمل لغة أمل كترجية الأمل والرجاء معنى واحد ثم أرجو وآمل أرجو وآمل نترجيه معنى الرجاء قد هو ينقسم إلى قسمين هو رجاء كلي ورجاء نسبي كم ترجيه من يزمون وكل جابه إلى المنقب بكياك سبحانه وتعالى أما رجاء نسبي نكو ترجيه كما تجميزي تو لكن هاينا وهكيك وشفاهم تترجو يوكيلنا حكيكا نيانان يا من يزمونه سبحانه وتعالى أما ما ترجو يسوكونا وكيلنا وهكيكا نيانان نبينا دام مفانو ممن مزام توت ما ترجو يانغو نهم توتو تنشكم كونو نكيو أمزيسيو matarajio lakini sharti iwe sikuwa si sharti kuwa hiyo ni matarajio ambayo kwamba nini sathi ya kijuju matarajio ya kijuju huwa na isiwe shafahamu zuri ama raja alhaqiqi liman lillahi subhanahu wa ta'ala yani matarajio kikweli kweli isiyokosekana na inayotimia ya nani مولى سبحانه وتعالى والخوف نخوف إلى بلا إن أقوانيك برابير كنا خوف طبيعي نخوف حقيقي خوف طبيعي وخوف حقيقي خوف طبيعي خوف يا كتابية نمت مفانو أتاكا كوبيتا سهيم وسيف فنجيني مجنكو مجنكو كولي كيشورا جريكانا بالي واتو wala ngeta tu kila siku sasa mtu akiona ile giza leo mizidi hakuna taa kule huwa ana hofu tabia ya kwamba huenda akapatikana wala si lazima apatikane lakini huenda hiyo ni hofu tabia wala haifungamana na chochote huwezi humshirikishi Mwenyezi Mungu wala upate thawabu hawana wala upate thawabu أما خوف يكي كويلي كويلي الخوف الحقيقي نيكم وبنان من يزمون سبحانه وتعالى بكياك فوصفه بالحمد الذي هو الثناء الجميل على الفعل الصادر من فاعله نعم طيب وعلى من يتصف وعلى من يتصف من صفات الكمال والجمال والخوف والرهبة نعم نرهبة نكوتشيكا na kutishika kutokamana na adhabu aliyoandalia Mwenyezi Mungu wabaya uogope utajiwa hiyo ni ibada walhiba heiba ni utisho kuna mtu tawana kwamba basi wewe hakufanyi kitu lakini wamuogopa wana bwana hiyo ni haiba ana utisho fulani ona tarjiu ina rejea ila maana alazama zote zinaingia katika maana ya kumkuza Allah subhanahu wa ta'ala wal kibriya na kuwa na kibri wal jabarut saba qala fi fath al bari asema sheikh katika kitabu chake fath al bari hadhihi al fadail hizi ni mambo bora al fadail ma hiya القيم أسيتها القيم مام ببورة مام ما تكف نيت الفضائل قيم قافية ميم قيم مام ما تكف طيب الواردة زلزوكوية واردة معنى جاءت zizokuja fi fadli dhikri katika fadla ya kumtaja Mwenyezi Mungu inma hiya li ahli sharaf fi din hakika si ninginelo ni ya wale wenye sharaf jaha fi dini katika dini wale wenye jaha katika dini jahun asharaf wa jaha والكمال نوكمنف والطهارة نوتكاس من الحرام كتكماننا حرام والكمال والطهار نهاوات والمعاصي نمعصي العظام خوبا فلا تظن أسيذني أن من أدمن الذكرى يقول أبا يقوانبا أنا يندلي أدمن ماذا قلنا استمر لا يدخل الجنة مدمن الخمر حتى يموت يستعمل حتى يموت ويدفن مدمن مستمر نولي أن يدوم قول أن كنونين تيمبو فلا تظن أسيذني أن من أدمن الذكر يولي أن بيعت أن لا يعني نوتاج من ذلك أصر أكاكا كمية على ما شاء من شهواته anachokitaka katika matamanio yake kukakamia maana yake ni kuendelea na maasi ndio kukakamia bwana mulazabatul maasiya maana anta wantaka dini allahi akaivundia heshima dini ya Mwenyezi Mungu wa hurumatihi na mambo aliyo haramisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala أنه كوانبا يلتحق atakutanishwa bilmutahhirina almuqaddisina, ataunganishwa na wale ambao walotakaswa na walotahirishwa. Wayablughu manazilahum, atafikia daraja zao. Bikalamin, kwa maneno. Ajrahu, aliyopitisha. Ala lisani, kutokamana na ulimi. Ajrahu maana amshahu, bikalimatin ajraha amshaha fi lisanihi. Laysa ma'ahu taqwa, laysa ma'ahu taqwa, kawa hana ucha Mungu wala amalu salih, wala hana amali njema. Ha? Sasa huyu anafikisha uko nani? Ama Ibn Rajab fayakulu, Ibn Rajab asemaje rahimahullah, wa mujarradu qawli qa'il, na kusema mwenye kusema tu, au kusema peke yake, Allahumma ayu mola fili, nisamehe madhambi yangu, unisitiri au nifutie. Fayakuli, takuwa hukumu hukumu yake, hukumu sairi dua, hukumu ya baki ya dua zote zinazoombwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inshaa ajabahu, Mungu akitaka ataitikia. Wa ghafara li sahibihi, atamsamehe mwenye madhambi huyo. Wala siyama hasa hasa, wala siyama hasa hasa idha kharaja, pindi napotoka. Min qalbin munkasirin bidhunub, katika moyo wa mtu ilosagika sagika kwa kuogopa madhambi, au misagika sagika moyo wake kwa kutenda madhambi. Hatari. Au sadafa sa'atan min sa'ati aljab, au akasadifu saa moja katika miongoni ma saa, kusadifu ghafla, atakwala sadaftu fulani fi Nairobi, mimi nimemwacha hapa, mara nikienda Nairobi namuona. Takulu sadaftu, ana nimekutana naye pasi na kuagana naye, tukakutania kule. Kal ashari, kama mfano nyakati ya kula daku mtu. Wadbara salawat, na baada ya sala. Fadhunubu alabdi, madhambi ya mja. Wa in adhumat, hata kama itakuwa kubwa. Fa inna tayib, asema fadhunubu alabdi wa in adhumat, madhambi ya mja hata kama itakuwa kubwa. Fa inna afwa Allahi wa maghfirati a'zamu minha, Allahu akbar, msamaha Mwenyezi Mungu na kumsamehe mja na kumaafu ni kubwa zaidi kuliko madhambi hayo. Ha? Fa hiya saghiratun, madhambi hayo ni madogo. Fi jambi afwi Allahi wa maghfirati, ukilinganisha na msamaha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Qala Ibn Mas'ud rahimahullah, la yaghfiranna Allahu yawm al-qiyamah, wallahi atasamaha, atasamaha Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, maghfiratan, msamaha. Lam takhtur ala bali bashari, hata licha kupita, hata kuwaza mwanadamu hajawaza katika moyo wake, licha kupita katika moyo wake, hata kule kuwaza hajawaza vile atakavyosamehe Mwenyezi Mungu waja wake. Akhrajahu Ibn Abi Dunya fi husni dhanni billahi ta'ala. Ibn Abi Dunya ameitoa kitabu katika, lakini akizungumzia lazima tuwe na dhana njema kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tuwe na dhana njema kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, na kila jinsi ya sifa njema ni zake Allah, alladhi ambaye bi ni'mati, kwa neema zake, wa fadlihi, na fadla zake, tatimmu salihat, yatimia mazuri yote. ففي اليوم السادس من شهر جماد الثاني من عام 1400 من الهجرة النبوية تم هذا الشهر. المبارك لبارك وين بارك نيجي سان وذلك نهيه بانتهاء وكوكوما من استنباط أحكامه وكتوى حكمه كتك كتابه استنبط من استخرج أخرج استنبط أخرج توى وذلك هي بقلم وكلامه يا راجع عفو الله عفو الله راجع عفو ربه عبد الله بن عبد الرحمن بقلم راجع عفو الله عفو ربه وكلام يقول أن يترجي أمسامه مولاك عبد الله بن عبد الرحمن بن سارة بن حمد بن محمد بن حمد البسام في منزله داني نبياك بحي العزيزية متى وعزيزية حي نمتى حي نقبيلة فيلا فيلا تقول في حي قريش ها قبيلة لما قريش شفاء ما طيب أسيما في مكة المكرمة وأسأل الله تعالى نمو من يزمه لتقوك أن ينفع به مؤلفه أفنين أمن فايشه هو يمني كتنك كتابه وقارئه ناتكي سوما وناشره ناتكي تشبيشة كينيزة وأن يجعل العمل أجلي كزيه خالصا تمتكاسي لوجه الكريم سواك من يزمه سبحانه تعالى مقربا حاليا كوين تكربشا لديهم بلياك من يزمه في جنات النعيم ندكواني ونكرزكيوا ما بستاني نعمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم مريزة الحمد لله زل حديث بيدي تاتو زل زباكية كتكا ولغ المرام